السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، نور بصائرنا، اللهم فعلنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قل الحافظ إمام الحافظ حجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة منه، قال: ومنها من شروط الصلاة استقبال القبلة، فلا تصح بدونه إلا لعاجز. بسم الله الرحمن الرحيم. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها إلا أن يكون الإنسان عذر وهو العجز، يعني كأن يكون مريض وكان مضطجعا على جهة إلى غير قبلة ويصعب توجيهه للقبلة، أو إنسان مسافر وخفي عليه جهة القبلة في البر ولا يعرف العلامات التي يستدل بها، فإنه يجتهد ويصلي. والله عز وجل يقول: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، ويقول: أينما تولوا فثم وجه الله. وأما الواجب على المستطيع، فإن كان في المسجد الحرام في نفس المسجد مسجد الكعبة، فيجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، يكون وجهه تجاه الكعبة تماما. وأما من كان خارج المسجد لكنه في مكة فيتجه إلى المسجد، ومن كان خارج مكة يتجه إلى مكة، يعني بقدر الإمكان يحرص على أن يكون اتجاهه إلى بيت الحرام، لقوله تعالى: يقول عز وجل في قوله تعالى: ولله نعم. فأينما تولوا فثم قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، والشطر هنا يعني الجهة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني جهته. فإذا كان الإنسان مستطيع فإنه لا يعذر بتوجهه إلى غير القبلة، أما إذا كان معذور كذلك لو كان متنفل وهو في البر، يعني ماشي راكب، لأنه يجوز الإنسان يصلي النافلة على راحلته، سواء سيارة أو طائرة أو بعير أو أي شيء من المركوبات، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة حيثما اتجهت به راحلته. لكن إن استقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام فهو أفضل، ويؤمن بالركوع والسجود حسب استطاعته، سواء كان ماشيا أو راكب. فاستقبال القبلة للمتنفل المسافر ليس بشرط ما دام اتجاهه إلى غير القبلة، أما الفرض فإنه ينزل ويصلي اتجاه القبلة إن عرفها يقينا، وإلا فيجتهد. أما في البلد فلا يكفي الاجتهاد، لا بد أن يتأكد ويسأل ويستدل بالمحاريب، محاريب المساجد، وإذا كان في بلد لا تظهر فيها المحاريب، ليس بلد إسلام وتقل فيها المساجد، يسأل ويتأكد حتى يعرف جهة القبلة، لأنها شرط. ومن كان بعض قال كان بعض الناس إذا جاء أي مدينة اجتهد وصلى بالفندق ولا في أي مكان، ثم يتبين له أنه صلى إلى غير القبلة، فهذا لا عذر له، فعليه أن يعيد الصلاة. لذلك يجب أن يتأكد قبل أن يصلي حتى يبني على يقين ويعبد الله على بصيرة، لأن الشرط أساس في صحة العمل. فإذا قلنا إن القبلة شرط في صحة الصلاة فلا تتساهل، لا تتساهل. لا، قال: ومن استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر ويلزمه الافتتاح الصلاة إليها، وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. على كل حال، المسافر إذا كان ماشي فإنه يعمل الشيء الذي يستطيعه، الشيء الذي يستطيعه يفعله. أما في الفريضة لا، لا بد أن يقف ويصلي. وعلى الركاب إذا كانوا في حافلة مثلا أن يلزموا السائق بالوقوف وقت الصلاة ويصلوا جماعة مستقبلي القبلة، ولا يستسلموا للسائق إذا كان لا يبالي بالصلاة، كما نسمع عن بعض الحجاج أنها تفوتهم الصلوات بحجة أن السائق لا يقف. يلزم بأن يقف، يلزم إذا جاءت الصلاة أن يقف ويصلوا جماعة مستقبلي القبلة. أما إذا كنت تريد أن تتنفل فأنت تصلي وأنت جالس حسب المستطاع، اتقوا الله ما استطعت. وأما إذا كان الإنسان في بلد غير إسلامي فبإمكانه إما أن يستدل إذا كان فيها مساجد، أو يسأل ناس من المسلمين، لأن يعني كل بلد لا يخلو من المسلمين، أو يتصل بأي أحد من الناس الذين سبق أن سافر إلى هذا البلد، أو يكون معه هذه الآلة التي يعرفونها بالبوصلة مثلا يستدل بها. المهم أن الإنسان لا يعذر حتى يعجز، اتقوا الله ما استطعت، لأن هذا شرط، والشرط كما علمنا أساس في صحة العمل. أما الخائف مثلا، لو كان خائفا يعني ماشي في البر مثلا وخائف من عدو أو من سبع وأدركته الصلاة، فإنه يصلي حسب استطاعته ولو فر. حتى الفر إذا كان خائف، الله عز وجل يقول: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها إذا كان في حالة خوف. إذا كان في حالة خوف وهارب عن العدو، أو فيها كر وفر بينه وبين العدو، فإنه إذا وجبت الصلاة يصلي حسب استطاعته ولو لم يستقبل قبلة ما دام في هذه الحالة. نعم. قال: فرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتها، فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. نعم هذا كما تقدم. إذا كان إذا كنت في المسجد الحرام في مسجد الكعبة تماما هذا يجب أن تستقبلها تماما. وإذا كنت في مكة لكن خارج المسجد تستقبل المسجد جهة المسجد. وإذا كنت خارج مكة تستقبل مكة. وفي أي بلد كما قلنا أيضا تستدل بالمحاريب الإسلامية والعلامات التي يمكن أن يستدل بها على الكعبة على القبلة على الجهة حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه التبست عليهم القبلة ذات ليلة بشدة الظلمة واجتهدوا وصلوا صلوا فلما أصبحوا وجدوا أنهم صلوا إلى غير القبلة فشق عليهم فأنزل الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم. قال يستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. هذا إذا كان ممن يعرف الاجتهاد ويعرف الجهات ويعرف النجوم فإنه يستدل عليها بالنجوم علامات وبالنجم هم يهتدون يعني يستدلون. وفي النهار يستدل بالشمس يعرف أن البلد الفلاني إذا سافر إليها تكون مثلا جنوب وأن القبلة تكون جنوب أو شمال أو شرق. مثلا إنسان يسافر إلى مكة الآن يعرف أن قبلة المدينة جنوب فإذا سافر الآن من هنا إلى مكة يستقبل جنوب. في نجد مثلا يستقبل الغرب حتى يخرج عن حدود نجد فيعرف البلد الفلاني أين قبلتهم مثلا لأنها تختلف على حسب وضع البلد من مكة. المهم أن الإنسان ما يتساهل وإذا كان مريض فبقدر الإمكان أن يكون اتجاهه إلى قبلة. كان يصلي على جنبه يجعل على جنبه مستقبل قبلة أو مستلقيا ورجلاه إلى القبلة بحيث أنه من جلس يكون مستقبل قبلة. نعم. قال إن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر. نعم. إذا كانوا مثلا في البر واجتهدوا لكن اختلفوا باجتهاده واحد يقول القبلة هنا يشير إلى جهة والثاني يقول لا الجهة القبلة أنا أرى أنها هنا قلبي ما يطمئن إلا إلى هذه الجهة. فما دام اختلفوا فلا يتبع أحدهم الآخر كل واحد منهم يصلي على الجهة التي مال إليها قلبه والمقلد يتبع أوثقه ما عنده إنسان كفيف أو مثلا إنسان ما عنده تفريق بين الجهات ما عنده اجتهاد يتبع أوثقه ما عنده. فلو أنه كبر في الصلاة ثم جاءه ثقة وقال إن القبلة يمينك أو يسارك فإنه يستدير ويكمل صلاته. أما إذا أخبره بعد الصلاة وقد اجتهد فصلاته صحيحة إن شاء الله. نعم. قال يتبع المقلد وثقه ما عنده ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. نعم. هذا لو أنه يعني بدون تفكير ولا اجتهاد ولا تقليد لأحد صلى فقط اتجه وصلى. إذا سألنا هل اجتهدت هل تحريت الاجتهاد ما له التحري جهة القبلة حتى يطمئن قلبه. كان لا والله ما اجتهدت ولا تحريت إلا كبرت وصليت بدون تقليد ولا اجتهاد ولا معرفة. فإذا تبين أنه صلى إلى غير القبلة فعليه أن يعيد إذا وجد من يرشده إلى القبلة تماما، لأنه مفرط متساهل. نعم. قال: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. يعني قد يكون إنك في صلاة الظهر اجتهدت وصليت إلى جهة، فلما جاءت صلاة العصر كأن قلبك أيضا باجتهادك إنه مال إلى جهة أخرى، تصلي على ما مال إليه قلبك. ما هو يعني ليس من اللازم أن يكون اجتهادك قطعي وأنك تصلي الثانية مثل الأولى. إذا كان ثبت اجتهادك ليس عندك يعني تفكير آخر ولا ميول إلى جهة أخرى، ما زال قلبك مرتاح إلى هذه الجهة فلا بأس. أما إذا كان لما جاءت الصلاة الثانية كأنك رأيت أن الجهة غير هذه الجهة، القبلة في جهة أخرى، صل على الاجتهاد الأخير ولا تقول إذن أعيد الأولى. لا، ما دام كل اجتهاد ما تدري أيهما الصواب. هذا إذا كان إنسان ما عنده أدلة يستدل بها، ما يعرف أو ما في شمس أو ما أوى أجل مظلم حتى النجوم ما يراها، أو أنه ما يعرف، فهذا ما له إلا الاجتهاد والتحري. فإذا ركن قلبك ومال إلى جهة صل متوكل على الله. نعم. قال: ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، وينوي مع التحريمة. يعني النية وهي عزيمة في القلب، النية معناها عزيمة في القلب، تميز العادة من العبادة، وتميز العبادات بعضها من بعض، لأن العبادات فيها نفل وفيها فرض، وهناك عادات وهناك عبادات تشتبه بالفعل. مثلا الاغتسال، لو نزل الإنسان بالنهر بالبركة بالمسبح بالبحر نزل ساعات يلعب بالماء لكنه لم ينوي الطهارة، فإنه لا يصلي بمجرد انغماسه بالماء وسباحته، بل لا بد أن ينوي الطهارة سواء على حدث أصغر أو أكبر، لا بد أن ينوي الطهارة ويخرج متطهر. هذه عادة، يعني السباحة اللعب في الماء أو شغل في الماء، فهذا لا يكفي أن يقول لا كل النهار بالماء خلاص أنا طاهر نظيف. لا، لا بد أن تنوي الطهارة، والنية كما قلت تميز العادة من العبادة. العادة سباحة واللعب في الماء أو اشتغال، لكن العبادة نية الطهارة، تريد أن تصلي تقرأ قرآن، فلا بد أن تنوي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وهذا في جميع الأعمال، في جميع العبادات، صلاة أو وضوء أو صوم أو زكاة. الزكاة فيها نفل وفيها فرض، فلو أخرجت مال ودفعته للفقير تقول أنا أخرجت مال، نقول هل نويت به الزكاة؟ قلت لا، أنا أعطيت الفقراء خلاص. يقول إذا أن تكون صدقة. النية فرض، لا بد أن تنوي، أن تنويه فرض، تنويها زكاة. مثل إذا كبرت في الصلاة، هل نويت فرضا أو نفلا؟ وكذلك، ولكن النية في القلب ليست النية بالتلفظ، اللهم إني نويت أن أتوضأ، اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات، لا، النية محلها القلب، وأما التلفظ بها فهو بدعة، يعني ليس له أصل. لم يذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام بأنهم كانوا يجهرون بالنية أو يتلفظون بها، لا في الصلاة ولا في جميع العبادات. اللهم عند ذبح الأضحية ثبت أنه يقول اللهم هذا منك ولك، هذا أضحية عن محمد وآل محمد. كذلك عند الإحرام بالحج والعمرة يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا. أما بقية العبادات أو الوضوء فإنه يكفي عزمك بالقلب على ما تريد، عزمك في قلبك على ما أردت من عبادة يكفي. نعم. وينوي مع التحريمة، يعني أنك محل النية إذا أردت أن تكبر تكون قد عزمت حينما اتجهت للقبلة وأردت أن ترفع يديك لتكبر تكبيرة الإحرام، النية هنا يعني تضمنها في قلبك أنك نويت هذه الفريضة العصر أو الظهر أو المغرب والعشاء على حسب الوقت الذي أنت فيه قضاء أو أداء، كل هذا في القلب، ما احتاج تقول دويثا وصلي صلاة الظهر أداء مقتفيا بهذا المسجد بهذا الإمام، أو تقول 4 ركعات كما نسمع من بعض الناس أنهم يأتون بأشياء ما أمروا بها، ما احتاج. النية محلها القلب، اتجه للقبلة وأضمر في قلبك، الله يعلم ما في قلبك، ما جئت لهذا المسجد إلا لتصلي هذه الصلاة، لكن تستحضر النية في قلبك مثل ما تستحضرها عند وضوءك عند اغتسالك، أنك تريد أن تغتسل من أجل الطهارة من الجنابة، أو تغتسل للجمعة أو للعيد أو للإحرام، هذا يعني المقصود العزم في القلب وليس باللسان. نعم. وينوي عين صلاة معينة، يعني الصلاة المعينة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، قضاء أو أداء قصرا أو تماما إذا كنت مسافر، المسافر معروف أنه أن القصر في حقه أفضل فينوي القصر. اللهم إلا إذا صلى خلف إمام يتم، مثلا في بعض المحطات في بعض البلدان مر عليها في سفرة ودخل في المسجد وصلى مع الإمام مع الجماعة الأصلية الذين يتمون، فلو أنكم مسافر تنوي معهم وتتم، تنوي الإتمام، ليس لك حق أن تقصر ما دام اقتديت بإمام يتم. نعم. قال له تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، يعني انك لو مثلا حدثت النية عندك قبل تكبيرة الإحرام بلحظات، هذا ما له يعني شيء ضابط علشان نحدده، المهم انك ما قمت في هذا المكان واتجهت الى القبلة الا لانك تريد الصلاة، ولا سيما حينما رفعت يديك وقلت الله أكبر يكون في قلبك أنك ناوي أن تصلي هذه الصلاة الحاضرة، أو سواء أو صلاة مقضية فائتة أو نافلة تريد أن تؤديها على حسب نيتك التي كنت عازم عليه، سواء مع التكبيرة تماما نويت أو قبل. نعم. قال فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، يعني لو قطعت النية أو ترددت في إتمام الصلاة انقطعت. فمثلا لو أنك كبرت في الصلاة فاتتك الصلاة مع الجماعة ثم كبرت أقمت الصلاة وكبرت فريضة ثم دخل جماعة يريدون أن يصلوا فقلت في نفسك إذن أدخل معهم حتى أحصل على فضل الجماعة، فإن نويت الانقطاع قطعها فقط انقطعت، وإن حولتها إلى نفل أتممت يعني في قلبك أنت أتمها نفل وألحق بهم وصلي معهم، فعلى حسب نيتك، إن نويت قطعها انقطعت وإن نويت قلبها نفلا انقلبت، وإن حصل تردد أقطعها ما أقطعها معناها خلاص بعدما ذهب العزم الذي كان في قلبك انقطعت. قال وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقت متسع جاز. يجوز لا سيما إذا دخل ناس أو إنسان وأردت أن تحصل على فضل جماعة تدري أنه مثلك سيصلي قضاء سيصلي فرضا وأنت قد كبرت في الفريضة، فقلت لنفسك إذن ما دام رزق الله من أصلي معه جماعة أقلبها نفل، تقلبها نفل تتمها خفيفة حتى تدخل معه تتفق معه وتصلون جماعة، فذلك أفضل. وإن دخلت مع ناس يصلون العصر وأنت ما صليت الظهر، إما النوم غلبك أو أنك مسافر والآن وصلت مثلا، فدخلت معهم في صلاة العصر لكن نيتك أنت الظهر فلا بأس بذلك، وإذا سلمت تقوم وتصلي الصلاة الحاضرة وتطلب من أحد المصلين أن يصلي معك حتى تحصل على فضل الجماعة، أو ربما تجد ناس دخلوا فتصلي معه. المهم أنه يجوز أن تدخل معهم في فريضة العصر وأنت بنية الظهر لسبب من الأسباب، هذا جائز. كما أنه يجوز أن تصلي فرضا خلف من يصلي نفلا، كما كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة العشاء في هذا المسجد ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، هم لهم فرض وهو له نفلا، ومن باب الأولى أن تصلي نافلة خلف من يصلي فرضا. لما دخل رجل فاتته الصلاة قال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا فليصلي معه، فيمكن أن يكون هو إمامك هو يصلي فرض لأن فاتته الجمعة وأنت معه تصلي نفل مقتديا به، ويجوز انك تصل اماما له ولو انه مفترض وانت متنفل، فقد تكون اولى منه بالامامه اقرب منه اعلم منه، فتقول ما صدق عليك اصلي معك تكون لي نفل ولك فرض، فتصلي بها انت هو مفترض وانت متنفل فلا باس بذلك. نعم. قال وان انتقل بنيته من فرض الى فرض بطل. اي هذا ما يصح، تنقل الفريضه من صلاه العصر الى صلاه الظهر لا، الفرض ما يتحول الى فرض والنفل ما يتحول الى فرض، يتحول الفرض الى نفل نعم والنفل الى نفل نعم، يعني نفرض انك تذكرت انك ما صليت نافلة الصبح وانت كبرت في نافلة مطلقة اي نافلة، فتنوي في قلبك أن هذه إذن سنة الصبح قضاء، فأيضا يجوز هذا إن شاء الله. نعم. قال: وتجب نية الإمامة والإتمام، وإن نوى المنفرد الإتمام لم تصح كنية إمامته فرضا. يعني إذا صرت ستكون إمام تنوي أن تكون أنك إمام، ومن يصلي معك ينوي الائتمام، يعمل الاقتداء بك، فهذا الذي ينبغي والواجب على المصلي. ما دام انك التزمت على ان تكون انت الامام تنوي الامامة وينوي هو الاقتداء، فهذا ما في بأس، يعني طيب. ولو دخلت مع انسان كان يصلي فانه ينوي، ما دام انك انضميت اليه ينوي في الحال على انه امام وانت مأمور، كما دخل ابن عباس رضي الله عنه مع الرسول عليه الصلاه والسلام وهو يصلي صلاه الليل، توضا ابن عباس ودخل مع النبي عليه الصلاه والسلام ولم ينكر عليه، الا انه كبر عن يساره فاداره عن يمينه. اما كونه دخل معه واقتدى به والنبي عليه الصلاه والسلام صار اماما له، فهذا ما في معنى. لا. قال: ان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. يعني اذا كان انك تصلي مع الامام فليس لك حق ان تنفرد عنه وتنفصل عنه، تنوي الانفصال الا لعذر. العذر مثل ايش؟ اما انك تجد بنفسك انك فيك شيء يضايقك من بول او غيره، او تعب تخشى انك ما تتم الصلاة لو استمريت مع الامام فتنفصل عنه وتمها خفيفة، يعني خفيفة ما عدا الواجبات، ليس خفيفة تنقرها كنقر الغراب، لا، لكنك تعرف ان الامام يطول وتخشى انك لو استمريت معه لا حصل عليك مشقة، هذا عذر مثلا. او ان الامام قام يصلي خامسة غلطان ناسي وسبحت له ولم يقبل منك، وانت متأكد ان هذه خامسة زائدة في الصلاة، فانت الان مخير بين ان تنوي الانفصال عنه تتشهد وتسلم، وبين ان تجلس في التشهد وتطيل حتى يجلس الامام وتسلم معه، لكن ما تصلي معه وانت تعرف انه زاد في الصلاة. في هذه الحالة يجوز الانفصال عنه ما دامك ما تريد ان تنتظر. اما يعني انفصال فقط رغبة هذا لا يصح. نعم. قال: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. يعني لو أن الإمام بعد ما كبر تذكر أنه على غير طهارة بطلت صلاته، فهل تبطل صلاتك أنت؟ ما تبطل صلاتك، صحيح ما تبطل صلاتك إذا استخلف من يصلي بهم إماما. عمر رضي الله عنه لما طعب في صلاة الفجر وقد صلى بهم ركعة تقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكمل بهم الصلاة، فهذا لا بأس به، لا بأس أن يكون أول الصلاة مع إمام وآخره مع إمام آخر لسبب وعذر من الأعذار. يعني ينبغي للإمام أن يستخلف من يكمل صلاة الناس، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني ينبغي أن يصلي خلف الإمام البالغون والعقلاء والأولى بالإمامة، أولو الأحلام والنهى، النهى العقول والأحلام يعني البلوغ، أنهم قد بلغوا وهم عقلاء يعني رجال كاملين. هذا هو الأفضل، أن يكون الذي خلف الإمام من أكمل الناس، حتى لو احتاج إلى من ينوب عنه لسبب عارض حصل له أو غلط أو نسي، يكونون يعني يفتحون عليه يذكرونه. ما ينبغي أن طالب العلم والإنسان الفاهم يتأخر ويكون في خلف الإمام من عوام الناس. هذا الذي ينبغي لنا أن نجتهد، ليس معنى هذا أنك تطرد الإنسان العام وتقول أنا أولى منك أصوم محلك، لا، إذا كنت تريد أن تحتسب وتكون خلف الإمام للأفضلية تقدم، أما أنك تزاحم من سبقك وتقول أنا أولى منك، لا، من سبق إلى مكان فهو أحق به. نعم. قال: وإن أحرم إمام حي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. نعم، يعني لو أن إمام الحي يعني الإمام الرسمي للمسجد تأخر وكبر به الإنسان بالنيابة، ثم جاء إمام الحي، فإنه يدخل مكان النائب ويرجع النائب مأموم، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. رسول عليه الصلاة والسلام لما كان مريض وكبر يصلي بهم أبو بكر رضي الله عنه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قوة ونشاط فجاء، فصار الناس يسبحون لأبي بكر، وأبو بكر ما كان يلتفت في الصلاة، لكن لما أكثروا التفت فإذا هو يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، فرفع يديه يحمد الله، ثم تأخر وأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكانه، فجاء ووقف عن يسار أبي بكر، فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بأبي بكر، يكون الرسول أبو بكر عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام، فأبو بكر يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، والناس يقتدون بأبي بكر لأنه افتتح بهم الصلاة قائما، والظاهر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالس. ومن المعلوم أنه إذا افتتح الإمام بهم الصلاة قائم فلو عرض له عارض جلس يتم بالصلاة قياما، لكن لو أن إمام الحي افتتح بهم الصلاة قائد لأنه ما يستطيع القيام، إمام الحي الإمام الراتب، فيصلون خلفه جلوسا يجمعون. نعم. قال علامة الحجاوي رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. قال: يسن القيام عند قد من إقامتها وتسوية الصف. صفة الصلاة يعني التي وردت على الرسول عليه الصلاة والسلام، يجب أن نصلي كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنقلوا لنا رضي الله عنهم صفة صلاته أقوالا وأفعال كأننا نشاهده وهو يصلي، ما أبقوا ولا تركوا شيء، كل واحد منهم روى لنا جزءا وصفة حيث صلوا معه صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا حفظوها عنه. وقد قال الله عز وجل لقد كان فيكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. صلى عليه الصلاة والسلام ذات يوم على المنبر، قام وركع وهو على المنبر، ولما أراد أن يسجد يعني ما يستطيع يسجد على المنبر نزل القهقراء يعني إلى الوراء ثم سجد، ثم قام للركعة الثانية وعاد مكانه يعني فوق المنبر وفعل مثل الركعة الأولى. فلما انصرف من صلاته قال صلى الله عليه وسلم إنما فعلت هذا لتروا صلاتي فتأتموا بي، يعني تقتدون بي تفعلوا مثل ما فعلت. لأنه صلى الله عليه وسلم القدوة، وليس لنا أن نخالفه في شيء. صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا خلفه ونقلوا لنا صفة صلاته تماما، كيف كان يقوم وماذا يفعل وماذا يقول، وإذا ركع كيف يركع وماذا يقول، وكيف يرفع من الركوع وماذا يفعل وماذا يقول، وهكذا. كان أحدهم يأتي إلى الجماعة ويقول أصلي بكم كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، حتى يبين له بالقول والفعل مثل ما بينوا لنا كيف يتوضأ، كما في حديث عثمان وغيره توضأ وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، هكذا في الصلاة أيضا. لما عند أحد الصحابة صلى بجماعة وكان معه صحابي آخر، فلما انصرف من الصلاة قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذه صلاة إلزموها، ما فيها اجتهادات، كل واحد يصلي كما يشاء، لا، نقلوها لنا قولا وعبدا كأننا صلينا معه عليه الصلاة والسلام، ما في شيء خفي لا بالأقوال ولا بالأفعال. الله عز وجل اختار لنبيه أصحابا اصطفاهم لصحبة نبيه وحملة لدينه، فهم أمنا على هذا الدين وقد أدوا الأمانة رضي الله عنهم أتم الأداء، ما بخسوا منها شيء. يسمعوا الخطبة أحصوها، كل واحد منهم قد يأتي إذا بجزء فنجدها كاملة، قال كذا وقال كذا، فلان يروي كذا وفلان يروي كذا، مثل صفة حجه عليه الصلاة والسلام لما حج وأعلم بالناس نفسه حج اجتمعوا وقال خذوا عني مناسككم، فصاروا محدقون به، أحد يمينه أحد يساره أحد أمامه أحد خلفه، إذا سمع إذا قال شيء سمعوه وإذا فعل شيء رأوه، فنقلوا لنا صفة حج عليه الصلاة والسلام كأننا معه، وهكذا في الصلاة ما في شيء خفي ولا شيء ناقص أبدا، نقلوها لنا تماما، فهذه صفة الصلاة. فالمشروع إذا سمعت المؤذن يقيم أن تنهض، بعضهم يقول إذا سمعت يقول قد قامت الصلاة، وبعضهم يقول إذا رأيت الإمام دخل، وبعضهم يقول إذا قال قد قامت الصلاة تقوم. على كل حال الأفضل والله أعلم أنك من حين ما تسمع المؤذن يكبر تكبيرة يعني بدأ بالإقامة تقوم وتستوي في الصف وتساعد على تنظيم الصف بقولك وفعلك، لأن تسوية الصفوف أمر مهم في الصلاة، لا يجوز التساهل والتهاون بذلك. فالمهم أنه يجوز أنك ما تقوم حتى تسمع يقول قد قامت الصلاة، ويجوز أنك من حين ما تسمعه، ويجوز أنك إذا رأيت الإمام دخل وفي علمك أنه إذا دخل يعني الإقامة تقوم. الحمد لله الأمر موسع في هذه المسألة، ما يضر. المهم أنك إذا كمل الإقامة فإذا أنت واقف بالصف. نعم. قال: ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود. هذه الآن بدأنا في صفة الصلاة. أولا استقبال القبلة، تقف بالصف مستقبل القبلة، ثم إذا كبر الإمام تكبر، ولا يحل لك أن تكبر قبله، فلو فعلت فصلاتك باطلة. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني يقتدى به، فلا تختلف عليه. إذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر. وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، أول قول يسمع به هو التكبير، أول ركن من الصلاة القيام. الصلاة لها أركان ولها شروط ولها واجبات ولها سنن. الشروط انتهينا، ختمناها بالنية، بدأنا الآن بالأركان والواجبات والسنن. فأول أركانها القيام، لأن الله عز وجل يقول: وقوموا لله قانتين. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقال للمريض: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جب. إذن أول أركان الصلاة وأول فعل فيها حينما تستقبل القبلة هو القيام. فلا تصح صلاتك جالس وأنت مستطيع، اتقوا الله ما استطعت. صلاتك جالس وأنت مستطيع فرضا فالصلاة باطلة، فهو ركن من أركان الصلاة. الركن الثاني التكبير، حينما سمعت الإمام كبر ترفع يديك هكذا، إما محل الكتفين أو تحالي فرعا أذنين، هذا يجوز وهذا يجوز. فرفع اليدين سنة، لكن التكبير ركن. تكبيرة الإحرام ما تدخل في الصلاة إلا بالتكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. كتقول أم المؤمنين رضي الله عنها: كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فالحمد لله يعني سورة الفاتحة هي الركن الثالث من أركان الصلاة. الأول القيام، والثاني التكبير، والثالث قراءة الفاتحة فيها سنة. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات توفيق، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله وقلتم. قل السائل: إذا نويت نصلي 4 ركعات بسلام واحد، هل يجوز لي أن أصلي أن أغير النية أثناء الصلاة فاجعلها 2 ركعات؟ إذا كانت نفل يجوز، إذا صارت نفل يجوز، أما في حالة الفريضة نويت صلي تماما ثم نويت تقصر لا. يقول السائل: إذا أدركت الإمام بعد الركوع في صلاة الجمعة ولا أدري هل هي الركعة الأولى أو الثانية، فلا أدخل بنية الجمعة أم الظهر؟ لا، تدخل بنية الجمعة ما دمت متأكد. إذا كنت متأكد أن هذه الركعة الثانية فأنت تدخل بنية الجمعة، أما إذا كنت ما تدري ففي هذه الحالة إذا كبرت، إذا دخلت مع الإمام وأنت ما تدري هل هي الأولى أو الثانية، لكنك تدري أن الصلاة لم تكمل، فإنك تدخل بنية الجمعة، تدخل بنية الجمعة. فإن أدركت ركعة تصلي ركعة ثانية وتكون جمعة. أما إذا فاتتك صلاة الجمعة، يعني فاتت الركعة الثانية، فاتك الركوع، فإنك تصليها ظهرا. يقول السائل: هل المذي يوجب الاغتسال تصح الصلاة به؟ المذي لا يوجب الاغتسال، وإنما يوجب الوضوء وغسل ما وقع عليه من ثوب أو غيره، يعني نضحه، يعني يغسل مرة واحدة تكفيه. قل سأل: أين يكون موضع الوتر في القنوت، أو موضع القنوت في الوتر؟ يكون إذا ركعت ورفعت من الركوع هذا موضعه قبل السجود. قل سأل: ما المقصود بناء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 2 في صفقات بيع وسلف، وعن 2 في بيع المضطر، وعن بيع الكالعي بالكالع؟ الكالع بالكالع، أخطأ في الكتابة. الفقرة الأولى إيش؟ قلنا 2 في صفقات بيع وسلم. بيع وسلم يعني أنك مثلا اتفقت مع إنسان اشتريت من السلعة بثمن حال، واتفقت معه على عقد آخر سلم، والسلم معناه انك تعطيه الثمن في مجلس العقد، والسلعة مؤجلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان مسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. تعطيه 1000 ريال في الحال، وتتفق معه انه بعد 6 أشهر يأتيك ب100 صاع بر من النوع الفلاني، أو تمر من النوع الفلاني جيد ردي اسمه، يعني تذكر وصافه كله. هذا هو السلم. فإذا اتفقت، البيع له شروط والسلم له شروط. وش بعدها؟ بيع وسلف والكالع بالكالع على ما كتب. بيع الكالع بالكالع يعني الدين بالدين، تبيع دينا بدين، يعني في ذمتك مثلا له، في ذمتك مثلا بر وتبيعه هذا البر الدين بدين آخر تبيعه، يعني نقول يشتريه منك إنسان ب1000 ريال أيضا مؤجل، فهذا دين بدين لا يجوز. لا بد أن يكون أحدهما حال، أما دين بدين لا يجوز. يقول السائل: لم ألبس الإحرام إلا في مكة ولا أستطيع الذبح، ماذا يترتب علي؟ معلوم أن الإحرام إذا كان إنسان قد لوى حجا وعمرة ما يتعدى الميقات إلا وقد لوى الإحرام، أما اللبس كونه ما لبس إلا في مكة لكنه قد أحرم نوى ولبى بالميقات فهذا الذي يترتب عليه الفدية لأنه لبس مخيطا، وهذا والفدية في هذه الحالة تخير بين ثلاثة أمور: إما أن تذبح شاة بمكة وتصدق بها، أو تطعم ستة مساكين من فقراء مكة، أو تصوم ثلاثة أيام. وإذا كنت غطيت رأسك كذلك، لو عليك غترة أو طاقية مثلا ففدية أخرى كذلك تخير بين هذه الأمور الثلاثة. يقول السائل: معلم وتدرس خارج المدينة حوالي 100 كيلومتر، هل يجوز لها إذا وصلت المدينة أن تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، ذلك بسبب التعب والإرهاق، وإذا صلت وأن تؤخر العشاء مع المغرب إلى الساعة 11 ليلا، ذلك بسبب النوم؟ لا لا، هذا تلاعب ما يصح بالفرائض، لأن هذه ما هي مرة واحدة حتى نقول نعم، هذا ما دام ديدنها وشغلها فعليها أنها تصلي الصلاة في الطريق. إذا كانت تعرف أن توضت واستعدت في البلد الذي ستأتي منه، فإذا وجبت الصلاة وقفت وصلت جمعا وقصما في مال. أما أنها إذا وصلت المدينة تقصر تجمع، لا. هل أن تجمع وتقصر وتعلم أنها ستأتي قبل العصر الظهر؟ لا، إذا كانت تعرف أنها ستصل قبل وقت الثاني فلا تجمع، لكن تصلي الظهر قصرا، وإذا وصلت إلى البلد تصلي العصر في وقتها تماما لأنه مقيمة من أهل البلد. قل السائل: ما حكم التسليم السلام على المرأة من غير المحارم باليد؟ هذا لا يجوز، هذا محرم. النبي عليه الصلاة والسلام ما صافح امرأة من غير محارمة حتى ولا في المبايعة للإسلام، كان يبايع المرأة المؤمنة يبايعها على الإسلام بالكلام، وما مست يده يد امرأة لا تحل له عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية للموظف في مكان يفرض عليه حلقها؟ على كل حال حلق اللحية حرام ولا يحل، أما إذا كان مجبرا وهو لا يستطيع أن يعيش إلا بهذه الوظيفة ما يمكن يجد غيرها مضطرا يعلم الله حاله، فضروره لها حكمه. أما إذا كان يجد مخرجا وفرجا فمن ترك شيء لله عوضه خيرا منه. كان يجد مكانا براتب أقل يبارك الله له فيه، وإذا علم الله أنه قبل هذا الأقل من أجل أنه لا يرتكب المحرم فالله عز وجل سيعوضه ويبارك له. قال السائل: هل في رمي الجمرات شرط أن ترمى ثلاث مرات حتى في التعجل؟ أي نعم، حتى في التعجل إذا ما رميت الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع وفي الوقت المشروع فما رميت. يقول السائل: إذا تأخر الإمام الراتب حتى صلوا أكثر من ركعة، فجاء الإمام الراتب بعدما صلى الجماعة فتأخر النائب فتقدم الراتب، كيف يفعلون الجماعة؟ يفعلون يقوم إذا صلى بهم بقية الصلاة بالنسبة لهم وهو بقي له ركعة يجلسون، هم يجلسون يطيلون التشهد ويقوم هو يكمل صلاته ثم يجلس يتشهد ويسلم بهم. يقول السائل: إنسان لبس جوارب على طهارة ومسح عليهما وبعد فترة نزعها ولبس غيرها، هل يكمل المسح؟ لا لا، إذا متى نزع ما مسح عليه فقد بطل وانتهى وقته. نقول هل يجوز الشراء والبيع بعد طواف الوداع؟ إن كان بيعا وشراء لا يريد به التجارة، عندما اشترى أغراضا لبيته أو هدايا أو شيئا يحتاجه في بيته، هذا ما في مانع. أما أن يبيع متجرا أو يشتري شيئا ليبيعه تجارة فإن عليه إعادة الوداع. قال السائل: رمينا الجمرات يوم التعجل الثانية فجرا، ثم غادرنا من منى إلى مكة، هل علينا شيء؟ في منذ سنتين صدر فتوى بجواز الرمي في الصباح بسبب شدة الزحام الذي يخاف على الناس منه، لأنه قد حصل زحام شديد ومات به خلق كثير. لكن الآن ليس هناك عذر، الجمرات طبقات والمساحة كبيرة والوقف متسع، وفي حسب اعتقادي ولست بقدوة، لكن أقول يجب أنهم يذبحون فدية كأنهم لم يرموا، لأنهم رموا في غير الوقت الجائز شرعا، لأنه ليس هناك عذر، إنما رخص العلماء والتبسوا عذرا يوم كانت المسألة فيها مشقة بالغة والمشقة تجلب التيسير. لكن الآن ما فيه، حتى أني سمعت أن العلماء الذين أفتوا بجواز الرمي سحبوا فتياهم، النادر كلهم وبعضهم، لكنهم أكيد أن بعضهم قال لا يجيز الرمي إلا بعد الزوال، لأنه ليس هناك عذر. أمره قبل الفجر الساعة الثانية بعد؟ نعم. أحسن شوي. لا، على كل حال عليهم أن يذبحوا فدية حتى إن شاء الله يتأكدوا من تمام حجهم، لأن رمي الجمرات واجب. يقول السائل: هل يجوز بأن أدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بحق لا إله إلا الله وبحق نبي وبحبيبنا رسول الله أن تغفر لنا؟ إذا كان قصده بحبيبنا، يعني قصده أنه بحق إيماني بنبيك ومتابعة له ومحبة له صادق ومؤمن به ويحبه ويتابعه فلا بأس. أما إذا كان يتوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام فلا. يقول السائل: هل لأنه مريض بالسكر، هل له، هو مسافر، هل له أن يمسح على الجورب؟ وكم هي المدة؟ من اضطر إلى فعل محظور يفعله وعليه الفدية. ليس محرم. ها؟ ليس محرم. ليس محرم؟ لا. إذا وش العذر وش يقول؟ يسأل عن حكم، هل له أن يمسح ومريض بالسكر ومسافر؟ يمسح الجوارب. واللي عليه سكر له دين آخر يجوز المسح على الجوارب، سواء مسافر أو مقيم، في سكر أو ما في سكر، مريض أو صحيح، كله يجوز ما دام أنه التزم لبسه على طهارة. فإن كان مسافر له 3 أيام بياليها، وإن كان مقيم يوما وليلة، سواء مريض أو غير مريض، المهم تلبسه على طهارة.